الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله العميم فضله. الكامل عدله. أرسل الرسل لإنقاذ العباد من بطش سلطان الأهواء. أحمده سبحانه وتعالى وهو المحمود أزلا وأبدا، وأشكره على ما من به من التوفيق إلى سبيل الهدى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سمة الاهتداء وعنوان السعداء والتقصير فيها مجلبة للهلاك والشقاء. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله اتصف بالخلق العظيم ودعاهم إلى الصراط المستقيم. طلب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال: سجنا بالهين ولا باليسير. اذا نظرنا الى طبيعته يقول تعالى على لسان لقمان: وامر بالمعروف وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر واصبر على ما اصابك ان ذلك من حسن الامور. والدعوه من المعروف والنهي عن المنكر ليس بالامر الهين ولا باليسير، بالنظر الى اصطدامه بشهوات الناس. واقعنا الأليم وإلى حياتنا الاجتماعية، نلاحظ السوي. فكثير من الناس سبحوا لانفسهم سبح ركوب الاثم واتباع خطا الشيطان والابعاد الطغيان. قل لي لا تنشفوا الشوارب وفي المقال ديالنا الفاحشه على المراه وسمع العالم. هذه هي الحريه اللي بغيتو التحرر من الاخلاق والقيم. قل لي لا تنشفوا المغازله بل القنبلات بل حدثوا الله حرج ولا خفي بها من اعطاك. شباب تتلوث نفوسهم بكل رجس من القول والفعل تصدر منهم الالفاظ البديئه والكلمات الهادئه. لباسهم لا يمت للحياه النساء. اشمل لباس الرجال عريانين واللات عريانين ما كناش نفرقوا. تخنت الرجل وترجلت المراه. حسنت احسان الديال دارت جلده ودرجه عقد الصباح على الصدى صار مقطعين شرقي صرت وتدفن خسر من خير خسر من خير. دير الحنه دير الحنه. ما الفرق اين اصبحنا في حنا اين نحن مع الهويه مع الوجهيه مع الاخلاق مع القران مع الاصول اللي غادي يجمعنا ويربينا على المراه ونسمع الاباء. فليتحمل الاباء ولتتحمل الامهات كل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو. اختارهم الله والذي بعث محمد الحق. ستسالون عن كل حركه ارتكبنا دست الدم وسمعتها وما غيرتوش المنكر. كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فالامام والنهي عن ضروري من وجد صعب اي مكان الحانوت ديالك في الاداره ديالك في العياده ديالك في المكتب ديالك في اي حافه قهوه متجانس مر بالمعروف والنهي عن المنكر ماشي ضروري من عند الدولة وعن خليفة الصاص لا ما عندناش خليفة الصاص ما عندناش مكان خاص الامر بتاع المنكر فين ما مشيتي شتي شي منكر بالحكمه انا ما غنتكلمش على الفطر فطر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والطرق ديالو واجله الى خطوه اخرى اليوم اللي تعملي القيمه المكانه الفضل ديال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم في اي مكان يحل لنا فيه ويؤتون الزكاة ويؤتون